بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، فقالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت حدية وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبولها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريء وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث. الوشاح قيل إنه ضرب من الحلي وجمعه وشح، ضرب من الحلي الوشاح يظهر أنه يكون من الحلي، يكون من، قال في السياق أنه كان وشاح من السيور، كانه من نوع الجلد لهذا كان أحمر، ولو كان يعني حلي إلا أن يراد بالحلي الحلية والزينة، نعم، فالزينة تكون من ذهب ومن فضة ومن معادن أخرى ومن يعني من جلود ومن خرق ومن بألوان وجمعه وشح ومنه توشح. يقول الوشاح مرة ثانية، الوشاح قيل إنه ضرب من الحلي وجمعه وشح ومنه وشح، نعم أصبر، وشاح وشح مثل الكتاب وكتب، كتاب يجمع على كتب، وشاح أبدا وزنا، ومنه توشح بالثوب واتشح به، والظاهر أنه كان شيئا من لباس المرأة الذي تتوشح به، وفيه حلي وسيور حمر، والله أعلم. والحدية الحدأة الرواية المشهورة حديات بضم الحاء وتشديد الحاء، وقيل إن الصاب حديات بتخفيف الياء وبعدها همزة، وهو تصغير حدية ها مربوطة، نعم ايه حدية وهو تصغير حدأة. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى قد يفرج كربات المكروبين ويخرق لهم العوائد وإن كانوا كفارا، كما روي أن جيشا من المسلمين حاصروا حصنا من الكفار فعطش الكفار واشتد بهم العطش، فجاءوا إلى الله يسألونه أن يسقيهم، فجاءت سحابة فمطرت على حصنهم حتى شربوا فارتحل عنهم المسلمون. وقد ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده في كتاب مجاب الدعوة: فإن كان الكافر مظلوما كهذه المرة فهو أقرب إلى تفريج كربته وإجابة دعوته. فإن دعوة المظلوم قد تجاب من الكافر، كما ورد في حديث مرفوعة متعددة: فإن عدل الله يسع المؤمن والكافر والبر والفاجر. مثل ما ذكر الله في البحر إذا ركبوا في البرك دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم هم يدعون الله ينجيهم فينجيهم ويجيب دعاءهم. نعم. وظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه المرأة إنما أسلمت بعد هذه بعد قصة الوشاح. وقول عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، والحفش خباء صغير. ومقصود البخاري بتخريج هذا الحديث في هذا الباب أنه يجوز للمرأة أن تقيم في المسجد وتنام فيه، فإن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد تقيم فيه، كما يجوز كما جاءت الأدلة بجواز اعتكاف المرأة في المسجد، كل هذا يعني إذا أمنت الفتنة عليها. نعم. وقد روى محمد بن سعد في طبقات أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي حدثني عمر بن صالح بن نافع حدثتني سودة بنت أبي ضبيس الجهني وقد أدركت وبايعت وكانت لأبي ضبيس صحبة عن عن عن أم صبية خولة بنت قيس قالت كنا نكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر في المسجد نسوة تخاللنا وربما غزلنا وربما عالج بعضنا فيه الخوص، فقال عمر لأردنكن حرائر فخرجنا منه إلا أن كنا نشهد الصلوات في الوقت. وهذا الإسناد فيه ضعف. واستدل بحديث عائشة المخرج في هذا الباب طائفة من أهل الظاهر على جواز مكث الحائض في المسجد لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبا، وفي ذلك نظر لأنها قضية عين لا عموم لها، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزا قد يئست من الحيض، وأكثر العلماء على منع جلوس الحائض في المسجد. وخرج أبو داود بن خزيمة من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وفي إسناده ما قال، وفيه أحاديث أخر، والله أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. لا إله إلا الله. لا إله. الأصل أن المسجد بني لإقامة الصلوات ولأنواع العبادة من الذكر وتلاوة القرآن، ولكن دلت الأدلة على جواز يعني بعض الأمور المباحة فعلها في المسجد مثل النوم، نوم المسجد، وهذا لا بد منه بالنسبة للمعتكف، المعتكف لا بد أن ينام في المسجد حتى ولو كانت امرأة إذا أمنت الفتنة منها وعليها. وقصة هذه المرأة عجيبة فيها كما قال، كان سببا كان ما حصل عليها من الظلم سببا لإسلامها وفرارها من هؤلاء الذين ظلموها. وكما قال المؤلف الشارع رحمه الله إن الله يجيب دعوة الكافر ينصر المظلوم